بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فبعدما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى حال المؤمنين والمؤمنات، وكذلك حال المنافقين والمنافقات في يوم القيامة، وكيف أننا نرى أن المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ويبشرون بجنات تجري من تحتها الأنهار، وفي المقابل أيضا يبشر هذا المنافق بعذاب من رب سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا لا يقوى أن يفتدي نفسه من عذاب رب سبحانه وتعالى يوم القيامة، فلا تؤخذ منه فدية، وكذلك لا يؤخذ من الذين كفروا الفدية حتى لو افتدوا بمن في الأرض جميعا. ومأواهم النار هي مولاهم وبئس المصير. مأواهم النار هي مولاهم وبئس المصير. ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يبقى أما أن الأوان أن تلين هذه القلوب، ولا لين لهذه القلوب إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى حنجد أن القرآن لما ينزل على القلب حيحدث هذا اللين وهذا الرفق في القلب. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ألم يأن الذين آمنوا، أما أتى الأوان، أما حان الوقت أن تخشع هذه القلوب المؤمنة لذكر ربها سبحانه وتعالى وما نزل أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الحق من ربه. وكذلك في المقابل احذروا أن تكونوا كهؤلاء الذين أوتوا الكتاب من قبل، كأهل الكتاب من قبلنا جاءهم الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. يبقى غفلوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى وطالت بهم المدة حتى اعتلى هذه القلوب القسوة، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن فقسّت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يبقى القلب بيحتاج دائما إلى التذكرة، بيحتاج دائما إلى إنزال القرآن عليه لتكون الحياة، وقسوة القلب بتأتي كنتيجة لبعد الإنسان عن ذكر رب سبحانه وتعالى. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يبقى كما أن الله تعالى يحيي الأرض بعد موتها، كذلك أيضا بيحيي العباد بعد فنائهم، كذلك الخروج، وكذلك أيضا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فحياة الأرض بالماء، وكذلك حياة القلوب لا يكون إلا بالقرآن. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها. يبقى حياة الأرض بالماء وحياة القلوب بنزول القرآن عليها. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا من أدلة الكثيرة التي تدل على قدرة الرب سبحانه وتعالى، وأن ربك سبحانه وتعالى قدير على إحياء الموتى لعلكم تعقلون. يبقى دي آيات كلها بتخاطب بها هذه العقول كما بينا في الآيات السابقات التي مرت علينا أن الله سبحانه وتعالى وجه ذلك الخطاب إلى العقول لتقف على حقائق هذه الأمور أن ربك سبحانه وتعالى قدير. فكما خلق الخلق بقدرته فهو قادر على إعادتهم بعد فنائهم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا آياتنا أولئك أصحاب الجحيم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فيها الحث على الصدقات والحث على النفقات ومع النفقة ومع بذل ذلك المال في أوجه الخير بيعالج الإنسان أخطر داء مركب في الإنسان ألا هو داء البخل وداء الشح. ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في حث الناس على الصدقة وأن أجر هذه الصدقة بيعطى ذلك المتصدق ذلك الأجر والثواب الجزيل من رب سبحانه وتعالى. قلنا على الرغم أنه في حقيقة المال أنه مملوك لله سبحانه وتعالى وليس مملوك للإنسان إلا ملكية مجازية ليست بحقيقية. وأن الإنسان لو مات حيتبعه المال ولكنه يرجع بعد ذلك يتبع المال ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المال والأهل والعمل بيرجع المال وترجع الأهل ويبقى معه ذلك العمل. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يبقى الذين ينفقون هذه الأموال في سبيل الله سبحانه وتعالى يرجون من الله سبحانه وتعالى الرحمة والقبول يضاعف لهم ولهم أجر كريم. يبقى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ولهم أجر كريم. هذا ما أعده لهم ربنا سبحانه وتعالى في الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن أن الصدقة يبقى الصدقة تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا وبالتالي اتقوا النار لو بشق طمرة. يبقى الصدقات يبقى حيغلق الإنسان بالصدقة باب النار. يبقى تصدقوا ولو كان حتى اتقوا النار لو بشق طمرة يبقى حتى بالقليل من هذه الصدقات. وكذلك كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم النساء لما قال لهن تصدقن فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا وذكر السبب يبقى تصدقن فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا. يبقى الصدقة كده وكأن الإنسان يغلق باب النار. يبقى الصدقة يغلق بها ذلك الباب لذلك فيها الحث وربنا سبحانه وتعالى يسر على الإنسان أن يتصدق بماله أن الله تعالى يذكر الإنسان وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وأنفقوا مما رزقناكم. ويبقى كل دي حث الإنسان على الصدقة وإن المال على في الحقيقة مملوك لله سبحانه وتعالى وليس مملوك لي على الرغم الإنسان يقول مالي مالي لكن ليس له مال إلا ما أكل فأفنى أو تصدق فأمضى أو لبس فأبلى وما سوى ذلك فذاهب وتارك للناس. مع ذلك مع هذا الانتفاع بهذه الأموال في الحقيقة أنت خازن كده حارس للمال حارس إمات الإنسان حيقول هذا المال إلى الورثة. هو في الحقيقة كان في الدنيا يقول مالي مالي ولكن هو ليس مملوك لك على الحقيقة. يعني أنت المال المملوك لك هو المال اللي أنت دفعت به في حال الحياة. أما اللي هو أمسكه الإنسان فهو بينقل إلى الورثة ينقل إلى ولا يدخل معه إلى قبره ولكن هو حيسأل عن ذلك المال. لذلك كما قال ربنا سبحانه وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون يبقى وصلوا إلى هذه المرتبة بتفعيلهم لهذا الإيمان في واقع حياتهم. الإيمان ده ليس عبارة عن كلمة كده حيجريها الإنسان على لسانه أو أن نطق بشهادتين يبقى وصل إلى قمة الإيمان وأعلى درجات سلم الإيمان والعبودية. ده هذه الكلمة المطالب من الإنسان أن يعتقد هذه الكلمة في قلبه وأن يعمل بمقتضاها ولوازم هذه الكلمة. يبقى لما بينطق الإنسان بالشهادتين يبقى النطق بشهادتين دخل في الإسلام، لكن مطلوب بقى عند ذلك أن ينضم إليه اعتقاد القلب، ومطلوب بعد ذلك أيضا أن يعمل بمقتضى ولوازم هذه الكلمة، بمقتضى ولوازم هذه الكلمة العمل بالجوارح والأركان. يبقى إن كان هو نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يبقى لازم العمل، وأن العمل ده ما هو إلا صدى للإيمان، صدى للإيمان. الإيمان ده مش حاجة كده عقيمة أو كلام نظري، لا، الإيمان ده هو الوقود المحرك للإنسان لامتثال أوامر رب سبحانه وتعالى، الوقود المحرك كده لابتعاد الإنسان عن المضرات والشرور وما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. الإيمان هو اللي بيحجز الإنسان أن يقع في المخالفات، ولذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يبقى ده يعني مقتضى الإيمان هو أن يمنع الإنسان أن يقع في هذه الزلات، لو وقع وكأنه خلع ثوب الإيمان، ده يتنافى بقى مع الإيمان، المخالفات دي تتنافى مع الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. يبقى الإيمان ده بيمنعه، لو وقع يبقى كأنه خلع ثوب الإيمان، يبقى لا يجتمع هذه المعصية مع الإيمان. والذين آمنوا بالله ورسله، يبقى آمنوا بالله سبحانه وتعالى وانضم إلى ذلك اعتقاد القلب وكانوا يعملوا بالجوارح، وإلا إيه فايدة أن أنا يعني أقر أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربي سبحانه وتعالى. يبقى إحنا ما نقر كده بيلزم العبد الإيه؟ يلزم العبد هذا الإقرار أن نرى هذه الممارسات في واقع حياته. وأنا أقر كده أن ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربي سبحانه وتعالى. طب إيه المطلوب بعد الإقرار ده؟ هل بقى هو عبارة عن إقرار كلام باللسان كده كلام حلقي، وبالتالي مع الإقرار وصل كده إلى قمة العبودية ولله سبحانه وتعالى قمة الإيمان؟ ده الإقرار ده يبقى اللوازم أنك أنت تعمل من خلال هذا الإقرار. يبقى أقر بلساني ونرى هذا الإقرار بأركاني، هنرى الإقرار ده بالأركان بالممارسات بالامتثال. يبقى السلوكيات، يبقى أقوالي تحكي إيماني وسلوكياتي تحكي إيماني، لازم القول والسلوك، يعني ما فيش فصل ما بين الأمرين، القول حاجة والعمل حاجة. ده أساسا ده كلام مش موجود، القول ملازم بالعمل، ملازم مع العمل. يبقى أنا أقر أن لا إله إلا الله، السلوكيات كلها تشهد بذلك، تقر بذلك أيضا. يبقى كل جوارحي هتشهد أن لا إله إلا الله، مش اللسان بس، اللسان بس هو عمله بيكون بالنطق، يعني دي الآلة دي هي دي عملها النطق، لكن عمل الجوارح يعني تنطق اليد ازاي، تنطق الجوارح ازاي، يبقى بالعمل. يبقى ان كان اللسان بينطق لان دي الاله الناطقه، طب باقي الاعضاء ايضا لابد ان تكون ناطقه بلا اله الا الله عن طريق العمل. يبقى نطق هذه الجوارح ان يكون بالعمل كما ان نطق اللسان بيبقى بالكلام. والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون، يبقى وصلوا الى هذه المرتبه، مرتبه الصديقيه. يبقى ده ايمان مع الممارسات. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا آياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يبقى الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، ذلك كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. يبقى ده للمجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبالتالي والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. يبقى أرواح الشهداء في حواصل طير قدر بتسرح في الجنة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والذين كفروا وكذبوا آياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اعلموا، يبقى بيان كده لحقيقة الدنيا. والله تعالى يعلم العباد ويخبر العباد بحقيقة الدنيا، قلنا عشان لو خفى ذلك الأمر علينا، طبعا لأن حب الدنيا ده أمر مركوز عندنا، نحن جميعا بنحب الدنيا وجميعا بنحب المال، وهناك أمور مزينة في قلوبنا ونفوسنا الإنسان، يبقى ده أمر فطري، يعني ده أمر فطري. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، متاع الحياة فيها متاع، وهذه المتاع ده أمر مزين. وقلنا حب الإنسان للمال ده أمر مزين داخل النفوس، ميل الإنسان للنساء ده أمر مزين في النفوس، حب الإنسان للذرية ده ميل فطري موجود في النفوس، حب الإنسان للدنيا والحياة ده أمر فطري مركوز في النفوس، كراهية الإنسان للموت ده أمر برضك فطري، كلنا يكره الموت. ده عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت ذلك الكلام، كلنا يكره الموت. وبالتالي كما يعني دايما بنؤكد أن ده كان مدخل الشيطان إلى آدم عليه السلام، قال له هل أدلك على شجرة الخلد وممكن لا يبلى، فهو قال له أن الشجرة دي تحقق لك كده الخلود وكذلك الكنوز، فهي شجرة ممنوعة لكن ما زال بآدم حتى رأى شجرة إيه مرغوبة مطلوبة، هو اللي سعى في طلبها، الشيطان غير له بس المفاهيم وغير له النظرة، دي شجرة ممنوعة، تخيل كده دي شجرة ممنوعة، وكأنه شال كده العنوان اللي عليها دي شجرة مرغوبة شجرة مطلوبة، هتحقق بقى مطالب الإنسان رغباته ورغبتي أنا، أحب الحياة عندي حرص شديد على الحياة، عندنا قارية الموت أمر فطري ده، يعني هذا أمر فطري، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا حقيقة الدنيا عشان ما نغترش بيها وحتى لا نأخذ من ذلك الجانب. احنا بنحب الدنيا لما فيها من الطاعات، نحب الدنيا اللي هتوصل الإنسان إلى الدرجات في الآخرة، وبالتالي بقى إزاي أتعامل مع الدنيا، لازم أولا أعرف حقيقتها، وبالتالي أعرف يعني لماذا أنا موجود في الدنيا، وبالتالي نبدأ نتعامل مع الدنيا من خلال هذه المفاهيم التي لا بد أن نصححها أولا. يبقى مفهوم الدنيا إيه الحقيقة بتاعتها كده، ما اختارش بقى بما ظهرت بيه من زينة أو زخرف، لا ده أنا حنرى الدنيا على حقيقتها، أراها منين؟ من خلال وصف الخالق لها، يعني إحنا من خلال وصف الخالق لها، وكذلك أعرف يعني طبيعة وجودي على الدنيا، إيه المطلوب مني، لماذا وجدنا على الدنيا، إيه المطلوب مني، يبقى برضك الكلام ده أعرفه من الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق الدنيا وخلقني، يبقى أعرف الدنيا أشوفها إزاي، وأنا حقيقة وجودي إزاي، وإيه المطلوب مني، يعني إيه المطلوب، يبقى إيه المهمة اللي هي أنيطت بنا، وإيه الغاية التي خلقنا من أجلها، يبقى كل ده أمور واضحة، وبالتالي ننطلق مع هذا الوضوح ومع هذه المفاهيم عندما نصحح هذه المفاهيم. اعلموا انما الحياة الدنيا، دي حقيقة الدنيا، ادي حقيقة الدنيا، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، يبقى ادي حقيقة الدنيا كما بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى، لعب ولهو، يبقى مرح وسرور ومتاع، ويعني بيسعى الانسان الى ذلك، زينة بقى كان في الملبس إذا كان في المطعم كان في المشرب، وتفاخر بينكم، يبقى التفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، يبقى في دايما كده أهل الدنيا يتفاخرون فيما بينهم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المفاخرة دهيت، يبقى هؤلاء بينحروا، القبيلة الثانية بتنحر يعني أزيد من هذه القبيلة من باب التفاخر، فنهى أن احنا نأكل من ذلك الطعام، لأنه ما ذكيت هذه الأشياء طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن كان من أجل المباهاة والمفاخرة. فده طعام المباهاة وطعام للمفاخرة، ده احنا بنبعد عنه. فهي تفاخر بينكم، يبقى تفاخر بينكم، واحد بيفخر كده بنسبه وبحسبه بجاهه بسلطانه، وتكاثر في الأموال والأولاد. طب الكلام ده عشان برضك الرؤية تتضح، ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا هذا المثل عشان نرى الأمر على حقيقته. وإحنا الكلام ده مر علينا، وأضرب لهم مثل الحياة الدنيا، كما ننزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نجد الآيات دايما تورينا حقائق الأشياء، وبعد كده بيأتي التوجيه للإنسان، أنا أروح فين؟ يعني أروح فين؟ كيف أتعامل؟ هنجد أن القرآن لم يتركنا هكذا، ولكن بيّن لنا. طب بعد البيان ده المطلوب لم يترك الأمر لآرائنا، وإلا ممكن نضل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ورحمته بيّن لنا المسلك بعد يعني هذه رؤية الحقائق. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. دي بقى الدنيا عشان نشوفها، كمثل غيث زي المطر كده أعجب الكفار نباته، أعجب الزراع النبات اللي بيخرج بينزل الماء على الأرض بيختلط بالأرض والبذور بيكون منه النبات. شوف بقى فرح الزارع بذلك الأمر، خاصة لما يشتد ذلك النبات وبالتالي يأتي بالحبوب أو الثمار. ثم بعد كده الزرع ده ثم يهيج فتراه مصفرا يحول بقى إلى يابس ثم يكون حطاما، زي ما احنا بينا في الآية التي في سورة الكهف، واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. يبقى ده الحالة هو. فأنا بعد كده هي برضك الدنيا كده، والإنسان كده، الإنسان بيبقى آدي نبتة صغيرة، وبالتالي بيبقى ادي بدايته عباره عن نطفه في رحم الام، ثم بيتطور من طور الى طور، ثم بيلفظ كانسان بيعيش في الدنيا الى ما قدر ربنا سبحانه وتعالى. بيبقى صغير حال ضعف، وبالتالي بعد ذلك يكبر شيئا فشيئا لغايه لما بيصل الى سن بقى الفتوه والشباب سن القوه، وبعد كده بيبدا في العد التنازلي يعيش فتره يبقى في هذه الحاله مع القوه، وبعد كده بيبقى حال بقى ضعف وشيبه بيعود تاني الى الضعف، وبعد ذلك بيرحل الانسان. والدنيا كده بالضبط، الدنيا كذلك، زي الدنيا ترحل انا برضك ايه بنرحل. ادي حال الانسان زي الزرعه بالظبط، الزرعه كده نبته صغيره بذره، وبعدين بقت نبته صغيره بتكبر بيشتد الساق والعود بتيجي الثمار والحبوب، وبعد ذلك بيحول بقى ذلك الى يابس، ويحول بعد ذلك يعني الى يعني حطام بتذروه الرياح. ده الانسان وكذلك الدنيا. يبقى كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار هم الزراع، ثم يهيج فتراه مصفرا خلاص يحول إلى يابس ثم يكون حطام، يبقى تذروه الرياح كده. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. هذه الدنيا هم، لكن في الآخرة بقى اللي عملناه في الدنيا هو ده اللي احنا هنحاسب على الأساس، إما أن احنا عملنا أعمال سيئة يبقى هذه الجزاء، وفي الآخرة عذاب شديد، ده كنتيجة الأعمال السيئة. ومغفرة الله ورضوان ده مقابل الأعمال الصالحة، وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور. يبقى في النهاية بيلخص لنا الكلام، وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور، إياك أن تقتر بذلك. يبقى عشان كده ربنا سبحانه يقول لنا ايه، يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. يبقى ايها الناس ان وعد الله حق، خلي بالك. طب ايه المطلوب؟ فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اوعى الدنيا يعني تكذبك، يعني اياك ان تكذبك الدنيا وتنشغل بيها، يعني لغاية لما حيدركنا الموت، أو أن أنت يزيل لك الشيطان الباطل. انتبه إلى هذه المسائل. يبقى يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. فده استدراك، يعني يصدق الإنسان من هذا الجانب. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ قعدنا احنا في الدنيا وننشغل بجمع المال والأولاد إلى غير ذلك، لغاية لما لقينا نفسنا محمولين على الأعناق وبنوضع في الحفرة. فعلى ذلك مش هينفع الإنسان ذلك إلا ما قدم من أعمال. فربنا سبحانه وتعالى يؤكد لنا هذه الحقائق، حقيقة لازم توضع في القلب كده. وما حياة الدنيا ملخص الكلام إلا متاع الغرور. ما تغترش بقى، يعني لا يغتر بها إلا المغتر، يعني لا يغتر بها ولا تخدع إلا المغتر. يعني فأنت انتبه، ومطلوب إن احنا يعني لا نقترب الدنيا ولا نأخذ من ذلك الجانب. طب إيه المطلوب؟ إيه المطلوب؟ ما احنا بنحب الدنيا، ولكن بقى ربنا سبحانه وتعالى يعني تأتي الآيات لتبين وترشد العباد إلى الطريق الذي ينبغي أن يسلكه. سابقوا، سابق بقى إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. لازم إحنا وفي ذلك فلتنفس متنفسون. ده الطريق بتاعنا، الطريق نحن نسابق بقى ونسارع. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. طب نوصلها إزاي؟ أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. كلام ده الطريق بتاعها إزاي؟ أدي مقوماته، الإيمان والعمل الصالح هو اللي حيوصلك إلى هذا الأمر. لماذا كنا فعلا بنرغب في الوصول للجنة وبنرغب في النجاة من النار؟ الطريق إلى ذلك بالإيمان والعمل الصالح. فأعدت لمين؟ للذين آمنوا بالله ورسوله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبقى الله تعالى اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى الإنسان لما بيوفق إلى طريق أهل الجنة هذا من فضل ربك سبحانه وتعالى. والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. يبقى بنتعلم الإيمان بالقضاء والقدر، وده بيبقى فيه تعزية للإنسان لكل ما يمر على الإنسان من مصائب أو كرب أو محن. يبقى إزاي ممكن نتحمل؟ يبقى عارفين أن كل ده بقدر الله سبحانه وتعالى، كل ذلك بقضاء وقدره. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، يعني ما فيش حاجة أبدا تحدث في ذلك الملكوت إلا بإذن ربك وبتقدير الله سبحانه وتعالى. لو أصيب الإنسان في نفسي، في ولدي، في أهلي، في مالي، يبقى أي نوع من أنواع بقى في أقاربي، في أحبابي، يبقى كل ده هو أساسا قدر، وقضاء قضى به ربنا سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ. لا، كل ده، كل هذه التقديرات يعني مكتوبة في اللوح المحفوظ. يعني كل ما أنا هأمر به وكل ما هأبتلى به، كل ده مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يعني الكلام ده كله مكتوب ومقدر. يبقى لما خلق الله تعالى القلم قال لا أكتب، قال وما أكتب، فجرى القلم بما كان إلى يوم القيامة. منها أن القلم ده كتب كل ما أنا هأمر به. ويبقى اللي مكتوب في اللوح المحفوظ ده يعني هذه مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فأنا اليوم هو كل ما الأمور اللي هتمر عليا، كل يعني الأحداث والوقائع وأي ابتلاء أو محنة هتمر عليا، كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. يبقى هذه مما كتب في اللوح المحفوظ. يبقى على ذلك يبقى الإنسان دي بتعز الإنسان. أمال أنا أعمل إيه؟ يبقى والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لما تيجي المصيبة نعمل إيه؟ يبقى نسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. ما احنا هنرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى، هنرجع إلى الله عز وجل وحنوفى ذلك الحساب. المطلوب إن أنا أتعامل مع القدر إزاي؟ كيف أتعامل؟ يبقى لا أتعامل أبدا يعني بأتسخط القدر ولا أشتكي الرب سبحانه وتعالى إلى خلقي، ولكن الصبر والاحتساب، وأعلم أن ذلك أمر مقدر نتحمل ذلك. نعم، كما قال لنا ربنا سبحانه إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يبقى قبل ما حتى تخلق. إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ده بيعلمنا إيه؟ لو فاتت حاجة من الإنسان ما يحزنش عليها، ولا تفرحوا بما آتاكم. لما يجلنا أي مثلا مال أو غير ذلك ليك أنك أنت تفرح، بس مش فرح البطر، فرح الكبر، لا، بنفرح يعني زي ما الإنسان بيفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن المال مزين داخل النفس. لكن القضية كلها هستعمل المال في إيه؟ فالعطاء كالمنع، كل ده بقدر وده بقدر. يبقى لما أنا يقطر علي في الحياة ده بقدر، لما يوسع علي في الحياة بقدر. فيبقى على ذلك لما يقطر علي يبقى ما بحزنش، لا أحزن، بدعو ربي سبحانه وتعالى أن يفك هذا الكرب، ولما يوسع علي على ذلك ما بستغنيش عن رب سبحانه وتعالى ولا أنشغل بذلك عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. اللي أتالي ده كان بقدر، واللي فلت مني كان بقدر، فأنا بعيش مع القدر. وإحنا بينا قبل ذلك أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ماذا قال لولده الوليد وكان على فراش الموت، كان بيعلمه أنك أنت لا تؤمن حتى تؤمن بالقدر. والإيمان بالقدر يتمثل في اعلم كده أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. كلام معدود بس يعني هذا هو الكلام، هو ده الإيمان، هو ده القدر، إن ما أصابك لم يكن ليخطئك أبدا، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هو ده القدر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يبقى ما تحزنش، ما تحزنش، ولا تفرحوا بما آتاكم. تفرحش فرح البطر ده والاستعلاء والاستكبار على الناس، لأن كل ده أساسا مما قدر لي ربي سبحانه وتعالى، ليس بحولي ولا قوتي، ولكن بحول الله سبحانه وتعالى قوتي. ولولا أن الله تعالى قدر لك ذلك المال يعني ما كان ممكن ولا في استطاعة أن نصل إليه. ولولا أن الله عز وجل ربنا سبحانه قدر لك هذا الأمر ما كان ممكن في استطاعتك أن تصل إلى ذلك الأمر. وربنا سبحانه وتعالى لم يقدر عليك كذا، فلو اجتمعت الدنيا بأقطارها لا يستطيعون أن يستجلبوا لك نفعا. الله تعالى لم يقدر ذلك. خلاص عرفت المسألة، أنا عارف المسألة، الدنيا بأسرها كده اجتمعت تدفع عني مضرة، ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك عليا، يبقى أعجز ما تكون الدنيا بأسرها. وكذلك تجلب لي منفعة، ربي سبحانه لم يقدر لي ذلك الأمر، أعجز ما تكون. يبقى العجز نقول التام لهؤلاء، يبقى للإنس والجن من بداية الخلق إلى نهايتها أن يستجلبوا نفعا الله تعالى لم يقدر لي ذلك، أو أنهم يلحقوا بي مضرة الله عز وجل لم يقدر ذلك. فكل ما أصابني بقدر، وكذلك كل ما فات عني بقدر. يبقى اللي فات عني ده بقدر، واللي أصابني أيضا بقدر. المال ده لما جالي كان بقدر، والمال ده لما ذهب عني كان بقدر. وبالتالي خلاص احنا نتعامل مع قدر رب سبحانه وتعالى. لازم ننظر العبودية، لما يقطع علي في المعيشة أنا عبد لله، طب لما يوسع علي بردك أنا عبد لله. يبقى رب سبحانه وتعالى الذي قدر علينا هذا التقدير في المعيشة، ورب سبحانه وتعالى الذي قدر هذه الساعة في المعيشة. كله قدر، ده قدر وده قدر. يبقى المرض ده بقدر، والشفاء ده كان بقدر أيضا، فده قدر وده قدر. وفي كل الأحوال أنا لا بد أن أتعامل بالقدر، نظهر العبودية لله سبحانه وتعالى والرضا عن الرب سبحانه وتعالى. فلكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وأن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، والله لا يحب كل مختال فخور. يبقى حالهم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يبقى كده هذه فرح البطر اهو، يبقى بيستعري كده ويستكبر، ومن اصحاب الاموال، اصحاب الوجاهه، اصحاب المكانه العاليه. فعلى ذلك ترى يترفع على الناس وينظر بنظره فيها ازدراء للناس، وتجده بيضن بذلك المال، بل ايضا يامر الغير بالبخل. ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد. يعني ومن يتولى، إذا بقى بعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى وانشغل بهذا المال، فإن الله هو الغني الحميد. فالله تعالى لما أمرنا بالصدقات، يعني ده كله عشان تعود المنفعة علينا. فربك سبحانه هو الغني الحميد، ده هو الذي أعطانا المال سبحانه وتعالى. وبالتالي لما الإنسان يبخل بالمال يبقى لم يوفق إلى الطاعة، يعني لم يوفق إلى الطاعة، يخشى على نفسه لأنه لم يوفق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا تولى الإنسان عن الطاعة وعن النفق وعن فعل الخيرات، فإن الله الغني الحميد. يعني لم يأمرنا بالصدقة لحاجة الله سبحانه وتعالى، فربك غني حميد. يبقى ولم يخلق الخلق لحاجات الخلق، فربك سبحانه وتعالى غني حميد. لكن لما أمرنا بالصدقة ده لنفعي أنا، ده حيود على منفعة. فإن بخل الإنسان إنما يبخل على نفسه في الحقيقة، وأن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها، فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى على هذه الآيات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.